الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة في سنن الوضوء عشرة: السواك والتسمية وغسل الكفين ثلاثة، البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، التيامن أخذ ماء جديد لمسح الأذنين المبالغة في المضمضة والاستنشاق المرة الثانية والثالثة، تخليل اللحية، تخليل الأصابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله في كتابه القواعد قواعد كلية وضوابط فقهية، الرابع ذكر 100 وذكر 100 قاعدة. القاعدة الرابعة في سنن الوضوء، طبعا ذكرنا قاعدة مصوب به ضبط الأمور. سنن الوضوء عشرة، ذكر عشرة وقد ينبع الله أشياء أهملها لكن ذكر عشرة. أولا السواك، السواك الاستياك، سواك يعني مصدر يطلق على الفعل وعلى ما يستاك به المسواك، هنا المصوص الفعل فعل السواك بكل خشن، لكن إذا استاق بإصبعه فإنه يعني لا يحصل بالسنة، أن إصبع لا يعتبر آلة إلا لفعل خرقة أو شيء يكون في سنة. لكن من علماء في الوجه في المذهب ذكروا يعني يحصل السنة بالإصبع، فالشخص إذا لم يكن ذو شيء فالأفضل أن يأخذ يعني يستاك بإصبعه يحتاش يتوقع له حصول السنة. تسمية، التسمية جعل مصنف في قوله بسم الله جعله ناش من السنة الوضوء، لكن المقدم في المذهب أن التسمية واجبة. ذهب إليه إمام أحمد وإسحاق مراوي على وجوب التسمية، لأن من أصول إمام أحمد أخذ بالحديث الضعيف إن لم يكن ضعفه شديدا، إن لم يكن هناك في الباب غيره، حديث لا ظالم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا ظالم لم يذكر اسم الله عليه، لكن في الحقيقة أخذ هذا من مفرد المذهب وجود تسمية. لكن هنا المصنف ذكر من السنن، هذا وجه في المذهب ذكره يعني قدمه، لكن المقدم في المذهب كمذهب تسمية واجبة. ثالثا غسل الكفين ثلاثا، هي سنتان غسل الكفين وكونه ثلاثا يعتبر سنتين، يعني تثليث سنة مستقلة، هذا اتفاقا سنة. رابعا البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، يعني المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء من أركان الوضوء من تمام غسل الوجه، المضمضة إيصال ماء الفمي هذا أقل مضمضة، ويصال البلل إلى داخل الأنف هذا استنشاق. استنشاق الحقيقة أن يدخل الماء بالنفس إلى الأنف، والإخراج يسمى استنشاق. هذا فعله ركن يعني من تمام غسل الوجه، لكن كونه قبل غسل الوجه سنة، لو فعل بعد غسل الوجه يعني كفى، يعني قبل غسل اليدين لأن الترتيب مراعاة الترتيب يعني، لكن أولا يستنشق ثم بعد يعني قبل يكون قبل غسل الوجه سنة. هم ذكر التيامن تقديما اليمنى، طبعا تقديم اليمنى في غير الوجه اليدين والرجلين والأذنين، هذا المذهب. أما الوجه يعني يغسل ماء مرة واحدة هذا سنة ليس واجبا كما نعلم، وليس بخلاف. سادسا يقول أخذ ماء جديد لمس الأذنين، وهناك وجه آخر قبي أنه يمسى بما بقي من مثل الرأس. وفي المذهب أن مس الأذنين من تتمة مس الرأس، أذنان من الرأس يعني هذا ركن، لكن كان هنا سنة ذكر سنة أخذ ماء جديد مس الأذنين ليس مس الأذنين، مجرد مس الأذنين يعتبر من أركان من تمام إيش مس الرأس. سابعا المبالغة في المضمار والاستنشاق، المضمار الله والاستنشاق يعني أقلهما يصال الماء إلى الفم والأنف وإن لم يدر أكيد أرضه داخل الفم، وسحب الماء بالنفس بالنفس قليلا داخل الأنف، هذا يعتبر إيش مبالغة سنة لكن مقيد هذه سنة لغير الصائم في حادث يعني لما قال نفس اللقيط من صورة يعني وضغل في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، فطبعا هذا مبالغة في غير الصائم. لكن يعني المصنف ذكر أصول المسائل ولا ذكر قيود وشروط قيود، هذا كل الله لا بد أن يفهم مع القيود المذكورة، مقصود هنا التذكير إيش سنن فقط يعني. ثامنا المرة الثانية والثالثة اتفاقا، ولو مرت مرة هي الواجبة، مرتين أو ثلاثا هي سنة. التاسعا تخليل اللحية، اللحية إذا كانت كثيفة، الكثيفة ما لا يعني تظهر البشرة من خلالها عند المخاطبة لا تكلم تحدث، هذا كثيفة. الواجب غسل ظاهر اللحية، لكن تخليل يعتبر هي سنة. عاشرا تخليل الأصابع، أصابع تخليل بالتشبيك، وفي الرجل يستخدم الخنصر اليسرى ويبدأ من خنصر اليمنى إلى خنصر اليسرى بالخنصر من الخنصر إلى خنصر، هذا سنة يعني أقول سنة. لكن ذكر أشياء ما ذكرها مثل إيش بعض أشياء ما ذكرها مثل الأذكار ذكر بعد شهادتان وصلاة ذكر هذا سنة يقول قبل ذكر سنة يعني ضمن عشرة فقط. الخامسة في فروض الوضوء، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، غسل الرجلين، ترتيب الموالاة. الخامسة طول القاعدة الخامسة في فروض الوضوء، فروض الوضوء ستة. أما النية، النية تعتبر من شروط في المذهب، فالفروض يبدأ من غسل الوجه، غسل الوجه الوجه يعني من مبدأ منابت الشعر إلى منتهى اللحية، الوجه من نهاية اللحية، ما من اللحية إلى الحلق اللحمة التي بينهما هذا ليس الوجه، هذا من ليس الوجه، ظهر الوجه. من أراد المبالغة الإسباغ في غسل وجهه فلو يعني أدارة وزاد شيء قدرا زائدا، أي هذا من السنة ما ذكره الإسباغ والمبالغة التحجيل وعورة التحجيل يعني مبالغة في إيش زيادة على قدر الواجب، هذا ما ذكره من السنة ذكره السنة. لكن الواجب المهم عن اللحمة بين إيش نهاية عظم اللحية إلى بداية إيش الحلق، هذا اللحمة ممكن تقريبا قدر ترى 5 سنتي مثلا، هذا لا يسمي إيش الاسم الواجب. ولكن يجب سطر أهل المكان بنس المرأة في الصلاة، صلاة الطواف، صلاة الطواف شرط فيها ستر عورة، عورة المرأة مع الوجه. فهذا يعني لو كان الخمار نازلة إلى الحق بحيث يبدو إيش اللحمة فلا تصلاتها ينبتن بها عليها، مما يتصال فيها كثير منها فيها الأشياء كثير من الناس. فغسل الوجه هذا الوجه يعني يجب غسل كل الشعور التي لوجهه، اللهم داخل اللحية إذا كانت كثيفة فيكفي يعني الظاهر، غسل الظاهر هذا في الوضوء. غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، يدين إلى المرفقين المرفق مصبي مع المرفقين، غسل يعني إلى الأصل في إلى لا يدخل ما بعده في الحكم إلا بقرينة، هنا عبر بي إلى المرافقين كما وقف مع الآية أغسل وجهكم وإيديكم إلى المرافق، لكن ثبت بالسنة وذكر فقهاء أيضا المرفق داخله فيغسل إيش من المرافقين مع المرافقين. ويشترط طبعا جمع الشعور، حتى لو فرضنا أن الإنسان عليه شعور كثيفة على اليد يجب غسل ظاهر وباطن، العذر في أصل الظاهر فقط إيش في اللحية فقط، لأن هذا معتاد وفي حرج إذا كلف إيش غسل الباطن، لكن كان هذا الشعور الكثيفة في اليد أو الرجل هذا يعني نادر ما يجوز له، فلا يصلح حكم عن بلا حكم، ليس في عذر. أصل يديني من المرهقين. ثالثا مسر راسي، هنا أطلق مسر راس معروف أن مذهب الحنابلة في المالكية تعميم المس، يجب التعميم فيترك شيئا، هذا الواجب عند الحنابلة وكذلك عند المالكية. يعني أنسان برؤوسكم الباء يعني إما للساق أو باء للمؤكدة بمعنى أمسان رؤوسكم. رابعا غسل الرجلين، غسل الرجلين يعني طبعا إلى الكعبين، مع الكعبين، الكعبين يعني العظمان الناتئان بجانبي القدم، يرموهما بالغسل. طبعا هذا ليس في خلاف المسلمين إلا الشيعة والذي خالفوا فيه. خامسا الترتيب إيش أركن، يعني يبدأ الوجه ثم اليد ثم مسر الرأس ثم الواجب عنده، وفي خلاف مع الحنفية عندهم واجب ليس من فروض، واجب ليس فرضا، يعني لو تخالف الترتيب صح وضوء عندهم، وعندنا لا لا لا لا يصير وضوء إذا خالف الترتيب. يعني لو مثلا بدأ بغسل الرجل ثم اليدين ثم مسر الرأس ثم مسر ثم اليدين ثم الوجه، نقول الحسن له الوجه فقط، يعني يعمل باقي مرة أخرى وترتيبه. الله تعالى أدخل إيش؟ أدخل الممسوحة بين المغسولات، والمناسبة في هذا إيش؟ إفادة الترتيب. هذا كله علماء. سادسا الموالاة، الموالاة يكون إيش؟ لا يكون فصل طويل فصل بين، لا يكون فصل طويل بين الأعضاء، من أصل وجهها ثم مضى وقت حتى جف الوجه في الجبل المعتدل، يعني إذا طال الفصل بحيث يجف العروق هذا يكون إيش قطع الموالاة. فالمذهب أن إيش موالاة واجبة، هذا في مسألة خلافية ليس متفق عليها عند الشافعية وغيره، ليس واجبة موالاة ليس واجبة. أحسن عليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم الشيخ بالنسبة لغسل اليدين إلى المرفقين بعض العمال الذين يكونون بناؤون الذين يصبغون يضربون الجدار بالبويبويا أو مثلا الذين يسمون اسمنت أو مثلا من بعض المدرسين الذين يدرسون بإقلام الحبر الذي تلطخ باليدين وكذا، فالحبر ما ضابط في هذا من ناحية الغسل؟ غسل يعني الحبر اللون فقط لا يضره، اللون عرض ليس عينا، أما لو كان هناك عين ما يمنع وصول ما فإنه يضره. فأصاب العمال مثل اللي يعملون في الإسمنت أو ضرب البوية لا تخلو أيديهم عن البويات وكذا، لا أمرنا بأصل يدي، يد كله يد عبارة عن كل عضو كله، أيوة ولو يعني موضع عيش إبرة يد، فأي شيء يسير هذا يضره، لكن ما تحت الأظفار من الوسخ هذا يعني كذلك يضره، لسه يعني يزيلها الوسخ. وهناك وجه عند الشافعية يعني وجه معتمد لا يزيل يضره، وجه أنه إذا كان من ناشم تلقائيا يعني قد يكون تحت وسخ تلقائيا ليس من بالعجين وكذا فإنه يرفع، أما لو كان بوايها شيء أو عجين أو شيء مثل هذا يضره. فالذي يعمله ينبغي أن يتقي الله تعالى، ما يلبس القفاز المانع، أو إذا كان لابد أنها يضوه فيه يعني متلطخة يأتي مزيل مثل بترول أو شيء، يعني مزيل في فورية موجودة يستخدمها ويزيلها ثم يصلي، لابد يعني يجب أن عمله ولا عمل للآخرة، ما يهم ليش عمل الآخرة لها. هذا يعني نجد كثيرا من الناس يا شيخ أو عياده أو رجلهم كثيرة نقاط نقاط نقاط نقاط كثيرة، أين وضعهم؟ اللهم الله كان هناك وجه من الله وعلى الله المظلم أمرنا هذا إيش؟ قال رحمه الله تعالى السادسة في انقسام الغسل إلى قسمين، الغسل ينقسم إلى قسمين يجزئ يأتي فيه بثلاثة أشياء: النية وتعميم البدن بالماء الطهور والمضمضة والاستنشاق. والكامل يأتي بعشرة أشياء: النية والتسمية وغسل ما به من أذى والوضوء وإفاضة الماء على رأسه ثلاثا ودلك بدنه والتيامن وتعميم البدن بالغسل وينتقل من موضعه فيغسل قدميه وغسل يديه قبله ثلاثا. السادسة يعني يقول انقسام الغسل الغسل إلى قسمين. مصدر القسمان هنا إيش؟ القدر الواجب و يعني القدر الواجب اللي يتابع الأركان فقط هذا القسم الأول. القسم الثاني لا، الأكمل ما يتياني إيش السنن، فكأنه يريد به يعني أقل الغسل الواجب، أقل الغسل الواجب وكذا الأكمل. يعني واجب كان واجبات الأركان الأصول وسنن. يقول أصول ينقسم قسمين يجزئ يعني هي قدر المجزئ يأتي فيه بثلاثة أشياء: أو النية، نية شرط كالوضوء شرط، وتعميم ثانيا تعميم البدن إلى الماء الطهور. تعميم البدن بالماء الطهور يعني كان هذا يتعلق بإيش يعني شرطا وركنا، يعني كون الماء طهورا هذا شرط، وركن الوضوء تعميم الماء لا يعني يترك شيئا حتى داخل الشعور، حتى اللي هي الكثيفة يعني في الغسل لا يكفي ظاهره، لا لابد يصل الماء. فإن قلت جنون فالطهر صحيح، الطهر أصول التطهر، باب تفعل يدل على المبالغة والتكلف المبالغة، فالمبالغة في الطهارة. لذلك إيش تحت يروى حديث تحت كل شعرة جنابة، لذلك إيش يعني يروى الشعور أصول الشعور هذا واجبة. أما في الوضوء لما تكرر وضوء أخف من الأصل فيعفى، فيكون إيش تخليل الحية سنة وليس واجبة. تعمل بذنب الماء بالطهور. وثالثا المضمضة والاستنشاق، هذا يعتبر من كالوضوء ركن، يعني في الأصل لو أهمل لم إذا لو لم يتغمض أو يستنشق يعني فإن أصله لا يصح. ليس هناك موالاة من الموالاة الأشياء كان كله عضو واحد يعني. أما موالاة كان هناك أعضاء مرتبة، هنا كانت مهارات الترتيب هناك واجبة. أما أي في الوضوء، أما هذا كله يفكر كله كوضوء واحد. يعني شيخ أحسن لكم يجزئ، يعني لو مثلا المرء بنيته دخل وداخل المروش عزكم الله الحمام وغسل الذكر ونطحه ورأسه ودخل في الماء يعني فاغتسل جسمه بالماء كاملا بنيته بس أي يكفي. يكفي. يكفي. أي طبعا بدأ من الرجل بدأ من الرأس، لكن أفضل كما في حديث عشاء الله ميمونة وهم إيش كيفية صفات اسمه وصل الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بكذا يتولى بلن ثم إيش يزيل الأذى ثم يتولى ثم يدب الرأس ثم الجانب، هذا يعني التثلية، يعني شك أنه أفضل لكن إجزاء يكفي يعني بأي شكل إمكان. ثم الكامل يأتي بعشرة أشياء يعني منها مشروط وأركان ومنها سنن. النية، النية شرط كالوضوء شرط. ثانيا التسمية، هذا واجبة في الأصل وكذلك في الوضوء واجبة. ثالثا أوصل ما به من أذى، يعني إذا كان عليه متأذى أو شيء فإنه يصل أولا. ورابعا وضوء، يعني وضوء كما يحفي حديث عشاء الله هنا في الصحيحين الوضوء هو الصلاة كاملة مع أصل الرجلين. وخامسا وإفاضة الماء على رأسه ثلاثة، يعني يبدأ بالرأس يصل ثلاث مرات. سازن دلك بدنه بيديه، دلك كذا يعني إمرار اليد أو مد دلك، وإن لم يستخدم مثلا مدلاك أو شيء يعني هذا دلك. دلك عند المالكية الركن، دلك عندهم لا يكفي ان الواحد يدخل يبالغون في الدلك، يعني في دلك الظهر صعبه اليد لا يصل، يقولون تأخذون بعض زي المسابيك وكذا، إذا يكون بها هذا أو فرشات أو كذا أو يعني فوطة هنا يكون قيل لي يعني على بعض المالكية قد استخدمنا عن زوجاتهم كذلك. بارك فيها. بس هم المالكية الذي قالوا ذا ولا في وجه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا سنة، عندنا كل سنة يعني يقولوا مالكية يقولوا، لكن ذلك وهذا ما قيل فيه بوجوبه ينبغي الاحتياط. نعم. وصابيا تيامن يعني يبدأ باليمنى يصل الجهة اليمنى بعد الرأس ثم اليسرى كما ثبت في السنة. ثامنا تعميم البدن بالأصل، هذا ركن يعني أنا ذكر كيفية كاملة فيها، ركن فيها شرط وهي سنة. تعميم البدن بالأصل هذا يعتبر إيش من الركن. طيب وتاسعا وينتقل من موضعه فيصل قدميه، هذا إذا كان مثلا مكان اللي اتصل فيه إذا كان الماء يعني ينحبس أو يبقى في الأرض، أما لك مثلا الماء المراوش المهيئة يعني إيه يعني ماء يعني يزول سرعة فإن شاء الله فلا بأس به. وعاشرا واصل يديه قبله ثلاثا، هذا كله يعني إذا كان. وكذلك مثلا يستحب الموالاة وكذا في الأصل، وكذلك الذكر يعني أشياء ما ذكرها يعني في صراحة أشياء. نعم.